أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نستعرض الروايات التي قد يستدل بها أصحاب القول الثاني في المسألة، وهو القول بأن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية، ويستدلون بهذه الروايات على أنها تردع عن السيرة العقلائية. السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، هذه السيرة ردع عنها شرعا في خصوص الموضوعات. طبعا في باب الأحكام السيرة ماشية والشارع أمضاها لم يردع عنها، لكن خبر الثقة في الموضوعات يقال بأنه هذه السيرة مردوع عنها من خلال هاي الروايات. ذكرنا قسما منها وبقي قسم آخر، فمنها ما دل على عدم حجية خبر الواحد في باب الموت والطلاق والوفاة وكذلك الطلاق، الوفاة الشخص أو موت الشخص، وهذا الموضوع الخارجي لا يثبت بخبر الثقة. كذلك الطلاق، هذا الموضوع الخارجي لا يثبت بخبر الثقة، من قبيل رواية الحلبي التي تقدم ذكرها سابقا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال له: زوجك مات قبل سنة. فإجا الخبر من بعد سنة من وفاته. قال: فقال: إن كانت حملا فأجلها أن تضع حملها، عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت ليست بحملا فقد مضت عدتها، انتهت سنة صار، لكن إذا قامت لها البينة، مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعات. وهذه الرواية أناطت انتهاء عدة الوفاة بقيام البينة، قالت إذا قامت البينة فانتهت عدتها. وهذا معناه شنو؟ معناه عدم الاكتفاء بخبر الواحد حتى إذا كان ثقة، لأنه مطلق الرواية. قول يقول: إن لم تكن لها بينة، يعني سواء أخبرها شخص ثقة بأن زوجها مات قبل سنة أو أخبرها شخص غير ثقة، مطلقة، فلتعتد من يوم سمعت. لا بينة في في في زمن الإمام الصادق، البينة تحمل معنى متشرعيا، بينة في عهد النبي أو في تعبير القرآن الكريم قد يكون معناها المعنى اللغوي، لكن شيئا فشيئا إلى أن وصل العصر إلى عصر الإمام الصادق، البينة صار لها معنى متشرعي خاص، وهو شهادة رجلين عادلين، مو ذاك المعنى اللغوي. والرواية عن الإمام الصادق: إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعات. فهذه الرواية بإطلاقها تدل على عدم حجية خبر الثقة إذا أخبر عن الموت، عن وفاة الشخص. لكننا قلنا في الدرس الماضي أن هذا الإطلاق قابل للتقييد، يعني هذه الرواية لا تصلح للردع عن السيرة. السيرة أخص من هذه الرواية. السيرة العقلائية القائمة مختصة بخبر الثقة. هذه الرواية الدالة على عدم الحجية عامة، تشمل خبر الثقة وتشمل خبر غير الثقة. لأن يقول وإن لم تكن لها بينة، يعني سواء كان هناك خبر واحد ثقة أو كان خبر واحد غير ثقة أو لم يكن خبر واحد، فلتعتد من يوم سمعت. فهي بإطلاقها تدل على عدم حجية خبر الثقة، لكن السيرة خاصة بخبر الثقة، فالنسبة عموم وخصوص مطلق. السيرة تخصص هذه الرواية، لا أن هذه الرواية تردع عن السيرة. وهذا أولا. وثانيا على فرض إن لم تكن النسبة عموم وخصوص مطلق، أفرضوا ما تخصص السيرة، ما تخصص هذه الرواية، نهايتها شنو؟ تعارض وتساقط. خب لا سيرة عندنا على الحجية ولا عندنا الردع عن السيرة، لأن الرواية اللي أريد بها أن تردع سقطت عن الحجية بالتعارض، لكن يبقى عندنا استصحاب الإمضاء الثابت من أول الشريعة. كما قلنا الشارع في أول الشريعة أمضى السير العقلائية كلها بما فيها هذه السيرة، هذا الإمضاء نستصحبه، لأنه نشك بعد ذلك في عصر الإمام الصادق هذا الإمضاء شجب، يعني ردع الشارع عن السيرة أو لا. هاي الرواية دلت على الردع، بينما هاي الرواية تعارضت مع السيرة فسقطت عن الحجية، فيبقى الشك في بقاء الإمضاء وعدم بقائه. نستصحب الإمضاء الثابت في أول الشريعة. هذا مضافا إلى أن مضمون هذه الرواية شيء لا يلتزم به عادة في الفقه، وهو كما قلنا سابقا مضمونها أن عدة الوفاة تنتهي إذا قامت البينة على أن الزوج مثلا توفي قبل سنة. إذا المرأة قامت لها البينة على أن زوجها مات قبل سنة، هذه الرواية دلت على أنه خلص بعد الآن هي عدة الوفاة مالتها منتهية، بينما هذا خلاف ما هو الموجود في الفقه، لا يلتزم به في الفقه. في الفقه المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم أن يبلغها نعي زوجها، حتى إذا قامت البينة، حتى إذا قامت البينة على أنها أن الزوج توفي قبل سنة، عدة الوفاة تبدأ منها اليوم، عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر الوفاة إلى الزوجة، لأن عليها الحداث كنت إيه. وهذا بخلاف عدة الطلاق، عدة الطلاق بلي إذا قامت بينة على أنه طلقها قبل أفرض كم شهر أو قبل سنة، فبموجب البينة عدة الطلاق منتهية، بعد الآن يمكنها أن تتزوج، لكن عدة الوفاة تختلف. هذه الرواية دلت على أن الاثنين الشكل، بينما لا ليس هكذا. على نموذج آخر، رواية الحسن أو الحسين بن زياد اللي أيضا تقدمت سابقا بمناسبة أخرى طبعا ذكرناها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان. إذا بين قامت خلاص انتهت عدة الوفاة وعدة الطلاق، وإلا إذا ما كبين لا تبدأ العدتان منها اليوم. هذه الرواية أيضا أناطت انتهاء عدة الطلاق وانتهاء عدة الوفاة بقيام البينة، وإلا فعليهما العدة من يوم العلم بالطلاق والوفاة. وهذا يعني عدم الاكتفاء بخبر الواحد وإن كان ثقتان. المطلقة الرواية تشمل حتى خبر الواحد الثقتين أما يكفي، فهي بإطلاقها تدل على عدم حجية خبر الثقتين. لكن أيضا يأتي النقاش الذي تقدم في الرواية السابقة، الرواية نهايتها أنها مطلقة بإطلاقها تشمل خبر الثقة، وهذا الإطلاق قابل للتقييد بدليل الحجية، دليل الحجية خاص بالثقة. هذه الرواية الدالة على عدم الحجية مطلقة تشمل الثقة وغير الثقة، فيخصص إطلاقها يقيد بدليل الحجية. وعلى فرض أنه لا يقيد، يتعارض دليل الحجية مع هذه الرواية ويتساقطان، ويبقى الاستصحاب الذي قلنا نتمسك باستصحاب إمضاء الشارع للسيرة. فمضافا إلى الإشكال الذي قلناه قبل قليل أنه هذا المضمون لا يلتزم به في الفقه، وهو أن عدة الوفاة تنتهي بقيام البينة على وفاة الزوج، على أن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لأن سندها غير تام. هذه الرواية لأن الحسن بن زياد أو هذا الحسين بن زياد في النسخة بدل حسن أو حسين بن زياد، الراوي المباشر الذي يروي الرواية عن الإمام الصادق، هذا الشخص لا نص على توثيقه، لا على توثيق الحسن بن زياد ولا على توثيق الحسين بن زياد، أيا كان ماكو دليل على وثاقته. ونموذج آخر من قبيل رواية البزنطي المتقدمة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا في المطلقة، إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت، يعني كذا وكذا كان مثلا أكثر من 3 شهور بحيث عدتها انقضت فقد بانت انفصلت، يعني هذه انفصلت عن هذا الرجل الآن هي حرة وخلية، أم والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر. هذه الرواية مطابقة لما هو في الفقه، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر، لأنها تريد أن تحد له، يعني تأخذ حداد، فمن اليوم. خب هذه الرواية أيضا علقت البينونة وانتهاء عدة الطلاق على قيام البينة، فقضية شرطية، إن قامت المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا فقد بانت، خب تدل بمفهوم الشرط على أنه إن لم تقم بينة على أنه ما طلقها في يوم كذا وكذا فلم تبين، بمفهوم الشرط تدل على عدم البينونة وعدم انتهاء العدة إذا لم تقم بينة على ذلك، حتى وإن قام خبر ثقة مع ذلك ما تحصل البينونة، فهي بإطلاق مفهومها تدل على عدم حجية خبر الثقة. لكن أيضا النقاش السابق يأتي، وهو أن هذا الإطلاق قابل للتقييد بموجب دليل الحجية، وعلى فرض التعارض والتساقط نتمسك باستصحاب الإمضاء كما تقدم. على يحار هذه نبذة من الروايات إلى غيرها من الروايات الواردة في موارد خاصة وتدل بإطلاقها على عدم حجية خبر الثقة، فيجري فيها عين النقاش الذي ذكرناه في هذه الروايات. وصاحب الوسائل جمع أكثر هذه الروايات، جمعها في كتاب الشهادات، يعني الوسائل المجلد 27 من هاي المجلدات الثلاثين مال آل البيت، مجلد 27 صفحة 350 إلى 366، هاي الروايات أكثر 27 صفحة 350 إلى 366. وهناك أيضا نماذج أخرى من الروايات، مثلا من قبيل ما دل على أن الهلال لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، هلال الشهر ما يثبت، من قبيل رواية الحلبي التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، الرواية صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول، الإمام الصادق ينقل عن الإمام أمير المؤمنين أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. الوسائل مجلد 10 صفحة 286، ورواية أخرى رواية حماد بن عثمان التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية أيضا صحيحة السند. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. خب، هذه الرواية سنة قلنا هاتان الروايتان سندهما تام ودلالتهما على عدم حجية شهادة الواحد، خبر الواحد، هذه دلالة واضحة، لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين، يعني حتى وإن كان رجلان وكان ثقة مع ذلك لا تجوز. هذه أيضا نفس المصدر صفحة، يعني نفس المجلد صفحة 287. وأيضا من قبيل ما دل على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد، يعني شهادة في المحكمة أيضا ما تثبت بشخص واحد، من قبيل رواية طلحة بن زيد التي رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. هذه أيضا تدل على أن شهادة شخص واحد ما تكفي. في الوسائل مجلد 27 صفحة 403. ومن قبيل رواية غياث ابن إبراهيم التي رواها الصدوق بإسناده عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن أبيه، يعني الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليهم السلام، أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، أي الشهادة على الشهادة، يعني يشهد على أن فلانا قد شهد بكذا، فكان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا رجلين يشهدان بأن فلان مثلا شهد بكذا وكذا. الأولى ذنيس مع طلحة بن زيد هذه سندها غير ثابت لأنه لا نص على وثاقة طلحة بن زيد، لكن هذه الثانية غياث رواية غياث بن إبراهيم هذه سندها ثام. على كل حال هذه هي الروايات الخاصة الواردة في موارد متفرقة، ويضاف إليها ما هو من ضروريات الفقه من أن عدم من أن خبر الواحد في باب القضاء غير حجة، في باب الحدود أيضا غير حجة نصا وفتوى. في باب الحدود مثلا ماكو حد يثبت بشهادة شخص واحد، كل الحدود لو بشهادة شخصين لو بشهادة أربعة، مثل حد الزنا مثلا أربعة شهود، أو بعض الحدود بشهر، ما عدنا حد يثبت بشهادة واحد. فمن مجموع هذه الروايات ومع هذه الأمور قد يستفاد الردع عن السيرة العقلائية في خصوص الموضوعات، وذلك بأحد وجهين، يعني إثبات الردع عن السيرة يكون بأحد وجهين، إما الوجه الأول أن يدعى أن كثرة هذه الروايات وانقسامها إلى أبواب كثيرة من الفقه توجب أن يشرف الفقيه على القطع، يعني يقرب من القطع من حصول القطع له بأن هذه الروايات ناظرة إلى قاعدة عامة وخاصة بهذه الموارد هلال وما أدري كذا مثلا يقطع. قد يقال أن الفقيه يحصل له القاطع بأن هذه الروايات ناظرة إلى قاعدة عامة لا تختص بباب دون باب، والقاعدة العامة هي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا يعني الردع عن السيرة. هذا كلام قيل، يعني رأيت أن السيد الحائري هكذا يقول يعني في كتابه مباحث الأصول. هذا وجه من وجوه من وجهي إثبات الردع عن السيرة بمجموع هذه الروايات. إذا لاحظنا هاي المجموع صحيح، لكن مفردة مفردة ما تشكل يعني، يعني مثلا أكثرها بالإطلاق يعني بالإطلاق تشكل تنهى عن الاستفادة. هو الجواب على هذا الكلام هو مثل ما تفضلت، أنه نحن عرفنا من خلال استعراضنا لهذه الروايات أن ما تم من الروايات سندا ودلالتان ليس من الكثرة بحيث توجب أن يشرف الفقيه على القاطع بأنها ناظرة إلى قاعدة عامة. بعض الروايات لم يتم سندها، بعضها لم يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا بالإطلاق، والإطلاق هم قابل للتقييد بدليل الحجية. وعلى فرض استحكام التعارض قلنا أنه يكفينا استصحاب الإمضاء الثابت في أول الشريعة. وأما ما تم من الروايات سندا ودلالة على عدم الحجية، نعم عدنا مو ما عدنا، ويكون رادعا عن السيرة، لكن في مورده، في مورده الخاص، كما في العتق، في العتق كانت عدنا رواية صحيحة تدل على أنه ما يثبت العتق اللي كان يقول أنه في حصته ينفذ خبره، لكن في حصة سائر الورثة لا. هذا معناه أن إخباره بأن هذا العبد حر بتمامه هذا الإخبار مو حجة، لو كان حجة لكان هذا الكلام حجة بالنسبة لكل العبد، مو أنه قسم منه يصير حر والباقي هو يكون يروح يشتغل يحرر نفسه. ففي العتق بلي ثبت هذا، في الهلال كذلك، في الشهادة كذلك، في باب القضاء، في باب الحدود، هذه الموارد بلي نعترف بأن خبر الثقة ليس حجة فيها. أما الردع عن السيرة في كل الموضوعات هذا لا يمكن أن نستفيده من الروايات، من هاي الروايات. هذا الوجه الأول، هذا الوجه غير صحيح. الوجه الثاني أيضا هم هو ذاكر السيد حفظه الله، وهو أن يكتفى، مو أنه يدعى القطع كما في الوجه الأول، يكتفى باحتمال كون هذه الروايات الكثيرة مشيرة إلى كبرى كلية، وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. يعني حتى لو لم يحصل لنا القطع قد يقال أنه مجرد الاحتمال كافي. يعني إذا احتملنا أن هذه الروايات تشير إلى أمر عام وهو أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، حتى إذا احتملنا هذا المطلب فهذا الاحتمال هم كافي، لأن هذا معناه احتمال الردع عن السيرة، والسيرة بمجرد احتمال الردع عنها تبطل كما بحثنا في بحث السيرة. لا لا بد من إحراز عدم الردع. السيرة بمجرد أن ينفذ إليها احتمال الردع تبطل. سيرة العقلائية طبعا، مو سيرة المتشرع، وهنا هم سيرة عقلائية عندنا. فقد يقال أن هذه الروايات لا أقل من أنها توجب احتمال الردع. هسه قطع متقبلون الوجه الأول، قم الوجه الثاني لا أقل من أنها توجب احتمال الردع. هذا أيضا كلام لا أقبله، وذلك لأن احتمال الردع ما يكفي. هنا ما يكفي، لأن هنا عندنا استصحاب الإمضاء. بل احتمال الردع عن السيرة في الموارد التي ليست السيرة مسبوقة بالإمضاء قبلان، احتمال الردع يكفي في في في إبطال السيرة. لكن احنا عندنا إمضاء مسبق من قبل الشارع للسيرة في صدر الشريعة، بعدين شككنا في أن هذا الإمضاء، سحب إيده الشارع عن هذا الإمضاء، ردع عن السيرة أو لا، ونستصحب الإمضاء. مع الشك واحتمال الردع استصحابه ما يروح، استصحاب هو لأجل موارد الشك. يقين سابق بالإمضاء موجود وشك لاحق في الإمضاء، يعني شك في الردع، ونستصحب الإمضاء. فهذا المورد مو من الموارد التي يكون مجرد الشك في الردع مبطلا للسيرة، لأن استصحاب الإمضاء الثابت حدوثا في صدر الإسلام هذا الاستصحاب جاري. هذا تمام الكلام في مستند ودليل القول الثاني في المسألة، وهو القول بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات بنحو مطلق. وقد عرفتم عدم صحة هذا القول بعدم صحة مستنده، إن هي سيرة مو مستحكمة وقوية، يعني الاكتفاء من قبل الشارع بهيج ردوعات، يعني ما تشكل ردوعات هاي، لأن يعني سيرة قوية ومستحكمة وشديدة. مو يعني شلون الشارع يكتفي بكم رواية على فرض؟ لا صحيح، يعني حتى هاي الرواية الصحيحة يعني لابد أنه نعرض عنها، يعني ما تصلح رادع حتى في موردها. أنا أقول أي مو هو الوجه الأول خب كان يدعي القاطع، قصدي كل ها كان يدعي القاطع، يقول بهاي الروايات هل قد كثيرة وفي أبواب مختلفة متنوعة، مو في باب في مو قطع أي دعوة كلش عالية، يعني ايه سقفة عالية. ايه قاطع ما شفنا انه يعني من خلال مثلا 20 رواية 25 30 رواية ممكن حصول قطع، ولو خوب وضعنا على رواية لوجد الوجه الثاني يقول احتمال الردع كافي، احتمال الردع كافي. لا اقول هو نفس قيام السيرة واستحكام السيرة ووجودها ينفي هذا كون انه يوجد احتمال للردع. لا احتمال موجود بالاخير الرواية، حتى لو كانت ضعيفة توجب احتمال الردع. هذا في بحث السيرة قلناه. إيه بس هذا فوق بعد راح يضرب الإحرام. لا ما يضرب. ليش ما يضرب الإحرام؟ إيه يعني يضرب الإحرام إذا فيما إذا ما عندنا استصحاب. لكن إحنا عندنا هنا في خصوص هاي السيرة عندنا استصحاب الإمضاء. إحنا في موارد سيدنا قلنا إنه بعض يعني احتملنا بها الردع نتيجة بعض الروايات الضعيفة. فالسيرة تبطل. تبطل السيرة ما يثبت ما نحرز الرد ما نحرز الإمضاء. لا قلنا جاوبنا في جواب إنه إذا كانت السيرة نفس استحكام السيرة يلغي هذا الاحتمال يعني أكو قطع فيلغي احتمال إنه هاي الرواية ترجع عن السيرة. ما قعدنا هاي الروايات أصلا ما لها قيمة يعني هذا في مورد من الموارد كم مورد بلي صحيح يعني. صحيح هذا أيضا ذكرناه في معنى. لكن الآن هنا إذا بناء على هذا فهذا الوجه الثاني اللي هو الاحتمال هذا أصلا يعني ما يصلح للردع عن السيرة كون السيرة قوية وتوجب القطع فاحتمال الخلاف ماكو بعد تنفي هذا الاحتمال شا شنو لا يجيز في الهلال إلا شهادة رجلين رأي صحيحة شلون تفسر الحين يعني إذا عدنا قطع وعدنا رواية صحيحة شو نسوي لا يعني هذه جت تردع عن السيرة في خصوص الهلال على الأقل في خصوص الهلال يعني. إيه في هذا المورد في هذا المورد في هذا المورد فالسيد الحائر يقولكم من مجموع هذا يحصل القطع أنه في كل الموضوعات إما يحصل القطع أو احتمال الردع في كل الموضوعات هذا وجهين يذكرهم السيد الحائر سيد ناسا بالفتوى بالفقهاء بالنسبة للهلال يعني ما يكفي واحد ما يكفي لا بد من شهادة خبيرهم حتى 200 ما يكفي عدلين في الهلال ما يكفي يبالي أكو بعض الفقهاء يقولون بواحد حتى بالدقة الواحد شروط البينة خلاف هاي الرواية خلاف هاي الرواية قرأناها الرواية صحيحة سندان و لا أجيزه عن علي عليه السلام لا أجيزه بلي لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين لا يجوز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين أو الرواية الأخرى وكلتاهما يعني صحيحتان مو موثقتان صحيحتان سندا رواية الحلبي ورواية حماد بن عثمان لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وهذه الرواية واضحة الدلالة على الردع عن السيرة في خصوص الهلال في خصوص الهلال تردع عن السيرة في خصوص الهلال تردع عن السيرة هذا خلنا نقبل به احنا يعني بعض الأحيان حتى لو كانت صحيحة مشهور مثلا يعرض عنها أو ما يفتي طبقها مو شرط أنه كونها صحيحة لا بد يفتي هذا واضح لا رواية. يعني مو يقولون اعراض المشهور عن رواية حتى وان كانت صحيحة كاسر لي وهذا هاي قاعدة ايه بس هنا ما تنطبق هذه الرواية ماكو مبرر لعدم العمل بها نتردع عن السيرة في هذا المورد الخاص والأصحاب هم ما عرضوا عنها بالعكس الفتوى على طبقها أقول فتوى المشهور أنا خوف في ذهني الكل يقولون أن واحد ما يكفي واحد ما يكفي في الهلال بس إذا أكو قول مخالف بالأخرة قطعا خلاف المشهور يقول عدلين أو حتى بالثقة أيضا اللي إيه فإذا أكو خلاف المشهور هذا يعني المشهور قطعا هو أن في الهلال ما يثبت بواحد إذا رأته عين رأيته ألف عين ايش معنى الناس كلها ملتمة وكلهم جايباغون الأفق بس هذا الأغا شاف زرقاني أمام هذا بس هذا شاف البقية ما شافه إذا رأته عين رأته ألف عين الرواية تقول خلوه وخليه ولي هذا جاي واحدة يحشي إذا رأته عين رأته ألف عين. ما رأي ما شايف هو مشتبه متوهم. بل إذا اثنين عادلين حينئذ خوف. على كل حال هذا انتهى الحديث عن القول الثاني في المسألة، وتبين أن هذا القول غير صحيح، فالصحيح هو القول الأول كما تقدم، وهو عبارة عن حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا في الموارد التي دل الدليل المعتبر فيها على عدم حجية خبر الواحد كما قلنا، مثل الهلال وغير الموارد اللي ذكرناها. الآن بقي علينا شيء لا بد من الحديث عنه، وهو أنه بعد الفراغ عن حجية خبر الواحد في الموضوعات بقي عن أن نتكلم أنه خوب خبر الواحد الذي هو حجة في الموضوعات، هل هو خبر العادل أم مطلق خبر الثقة وإن لم يكن عادلا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.